ثم لم تكن فتنتهم بالتأنيث أهي والرفع لعندين إيه كاملين. وثم لم يكن فتنتهم طبعا إن فتنتهم لأن حمزة والكسائي بيقراها الاثنين بالإيه بالنصب، ويبقى عند بقية القراء بيقراها بالإيه بالتأنيث والإيه والنصب اللي هما مين ها نافع أبو عمرو شعر صح سهلة. يبقى ثم لم تكن فتنتهم ثم لم تكن فتنتهم ثم لم يكن فتنتهم سهلة. كل اللي بيقول يكن بيقرأوا بالتذكير هنعرف في نفس الآية ان هم يقرأوا والله ربنا بالإيه بالنصب. رجع بعد كده قال لك والله ربنا وبا ربنا بالنصب أو وبا ربنا بالنصب إلا أن قالوا والله ربنا بالنصب قال لك شرفوا الصلاة يقرأها إيه ربنا. مين شرف اللي هو مين حمزة أهي والكسائي يقولوا إيه والله ربنا وبا ربنا الباء بتاعت ربنا بالنصب لشرف إيه والصلاة والصلاة. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي يقولوا ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين والباء يقولوا إيه ربنا سواء دول أو دول سهلة بعكس النصب الإيه الجر. بعد كده إيه تكذب نصب الرفع فاز عليمه سهلة ولا عيد يا جماعة ماشي. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين خلاص. قال لك نصب الرفع في نكذب فاز عليمه فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. مين دول؟ قال لك فاز عليمه فاز اللي هو مين حمزة حفص. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب والباقي قالوا ولا بآياتي ايه ربنا. قال لك وفي ونكون انصبه او في ونكون انصبه في كسبه علا ها ونكون قال لك ونكون صح من المؤمنين اهي اهي. مين اللي قراها بالنصب؟ قال لك في كسبه علا في مين حمزه ابن عامر حفص. قال له ده انا عندي حفص وحمزه متكررين يبقى انا عندي حمزه وحفص يقراوا بالموضوعين بالايه بالنصب بالنصب. ويبقى عندي ابن عامر لوحده اهو ابن عامر يقرا ايه ولا نكذب ها بالرفع ونكون بالنصب. يبقى انا عندي الايه فيها كم قراءه ثلاثة. ابن عامر ولا نكذب ونكون بالرفع والنصب وحفص حمزة بالنصب في الموضعين ولا نكذب ونكون وبقيت القراء بالرفع في الايه في الموضعين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اعد بعد كده ولا الدار حذف اللام الاخرى ابن عامر ولا الدار الاخره خير اهي ولا الدار حذف اللام الاخرى على حذف اللام الاخر الثاني ولا يبقى انا احذف اللام ده ايه ولا ده رو اهي صح احذف اللام الثانيه لان دي كانت مفتوحه يبقى انا احذف الايه اللام الثانيه المشدده خلاص. ده مين ابن عامر. بعد كده قال لك ايه والاخره المرفوع بالخفض اهي يبقى ابن عامر يقول ايه ولدار الاخره خير مضاف ومضاف اليه والباقي يقول ولدار الاخره صفه وموصوف ماشي. يبقى هنا الباقي بقيه القراء وحو ابن عامر يقول ايه ولدار الاخره ولدار حذف اللام الاخرى ابن عامر والاخره المرفوع بالخفض كمل ابن عامر اقرا ولدار الاخره والباقي يقول ولدار الاخره خلاص. بعد كده يقول ايه وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا عم علا لا يعقلون اللي هي افلا فلا يعقلون. وتحتها يعني سورة الايه؟ الأعراف. دي كده الأنعام والأعراف اللي بعدها والذين يمسكون خطابا. قرأها بالخطاب مين؟ عامة علا يقولوا ايه؟ أفلا تعقلوا. مين عم علا؟ نافع وابن عامر حفص. يقرأوا في الموضوعين بالايه؟ بالخطاب أفلا تعقلون. والباقي يقول ايه؟ أفلا يعقلون. طبعا ديت ولا الدار الآخرة خير أزلة أن تقول أفلا تعقلون. والثانية اللي بعدها قد نعلم إنه لا يحزنك بتاع سورة الأنعام. والثانية بعدها والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. بعد كده قال لك وقل في يوسف عمة ما يطالب. موضع سورة يوسف أفلا يعقلون حتى إذا استيأس. سورة يوسف من اللي بيقرأها بالخطاب قال لك عمة ما يطالب أفلا تعقلون. في سورة يوسف اللي بيقرأها بالخطاب مين؟ عمة ميطلة. عمة اللي هو نافع وابن عامر والنون عاصم. يبقى انا عندي في موضع سورة يوسف يدخل معهم مين؟ شعب بالخطاب. والباقي بالغيب. بعد كده قال لك وياسين من اصل. امال سورة ياسين اهي افلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. سورة ياسين مين اللي بيقرأها بالخطاب؟ ها؟ أفلا تعقلون. مين من أصل؟ مين من ابن زكوان؟ ها؟ يبقى أنا عندي نافع وابن زكوان في المواضع كلها يقرأوا بالخطاب. الأربع مواضع. وهشام يقرأ ثلاث مواضع بالخطاب والموضع ده بالإيه؟ اللي هو بتاع سورة سورة ياسين بالغيب. وشعبة يقرأ موضع سورة ياسين بالخطاب. لا ابن زكوان نزل. أنا قلت أقول هشام. هشام فوق. يبقى هشام يقرأ ثلاث مواضع بالخطاب وموضع ياسين بالغيب. طب وشعبة يقرأ كله بالغيب ما عدا سورة يوسف بالايه؟ بالخطاب. جميل. وحفص يقرأ الثلاث مواضع بالخطاب وموضع ياسين بالغيب. سهلة؟ والباقي يقرأ بالغيب فقط. ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا فإنهم لا يكذبونك فإنهم أهي فإنهم لا لا يكذبونك. قال لك الخفيف أتى رحبا لا يكذب إيه؟ قال لك بالتخفيف يعني هخفف التشديد فإنهم لا يكذبونك. مين أتى؟ رحبا نافع الكساء. طبعا واحد هيقول لي هنا وما جابش سيرة تسكين الكاف. دي تفهم من قواعد اللغة إن الكاف هنا مفتوحة أنا سكناه ما لما خفف هسكن. ماشي؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. ده نافع والكساء اللي هو مين؟ أتى رحبا. والباقي يقرأ بالتشديد يقولوا إيه؟ لا يكذبونك. عكس التشديد التثقيف. عكس التشديد التخفيف. بعد كده يقول إيه؟ أريت في الاستفهام. أريت في الاستفهام لا عين راجع. أرأيت اللي هي رأيت فعل رأيت اللي قبل منه همزة الإيه؟ الاستفهام. زي ايه؟ قل ارايت افرايت الذي تولى افرايت الذي تولى افرايتم ما تحرثون ارايتكم ارايت وإذا رأى لا وإذا لا مش وإذا وإذا رأيت ثم رأيت مش معانا ليه؟ لأن ما فيش قبلها همزة إيه؟ الاستفهام. أرأيت في الاستفهام يبقى لازم تكون قبلها همزة الاستفهام. لكن أفرأيت الذي تولى مش أرأيت الذي يكذب الدين. ما الهدية؟ قال لك لا عينا لا عينا يعني احذف عين الفعل. عين الفعل هي الايه؟ الهمزه. احذف الهمزه منين؟ كسائي اللي هو راجع. خلاص؟ يبقى الكسائي يحذف الهمزه بتاعه العين اللي هي عين الكلمه، لانه قال حذف الهمزه ممكن تختلط، فقال لك لا عين على عين الكلمه، احذف عين الكلمه منين؟ الكسائي. يقول ايه؟ قل اريتكم ان اتاكم عذاب الله، قل اريتم، اريت الذي تولى، افريتم ما تحرثون، اريت الذي يكذب بالدين، اريت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ماشي؟ طبعا بكمالك اريت الذي ينهي. ماشي؟ يبقى انا عندي الكسائي في فعل رايت وتصريفاته كلها اللي قبلها اللي هي مسبوقه بهمزه استفهام، يعمل فيها يحذف عين الفعل اللي هي الهمزه اللي في النص. بعد كده قال لك وعما فعل سهل، قرأ نافع عين الفعل بالايه؟ هسهل الهمزه ده. أفرأيت الذي تولى. ماشي؟ أرأيتم، أفرأيتم ما تحرثون، قل أرأيتكم، سهلة؟ وبعد كده قال لك إيه؟ وكم مبدل جلى، قرأ نافع بالإيه؟ بالتسهيل. قال لك وكم مبدل جلى، جلى ده اللي هو مين؟ ورش. قرأ بإيه؟ إبدال الهمزة حرف مد. طبعا اما يبدل الهمزه حرف مد بعدها ساكن يبقى حكمها الايه؟ المد اللازم. قل ارى او قل رايتكم، افرايت الذي تولى، ارى ارايت الذي يكذب بالدين. يبقى انا عندي ورش له كم وجه؟ وجهين، التسهيل مع نافع والابدال لوحده، يبقى قانون ملوش الا الايه؟ التسهيل. والكسائي بالحذف والباقي بالاثبات. بعد كمل ايه؟ إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا. إذا فتحت دي اللي هي ايه؟ حتى. إذا فتحت حتى، إذا فتحت ياجوج وماجوج. ياجوج حتى، إذا فتحت ياجوج وياجوج وماجوج. بيقول ايه؟ بيقول لك اذا فتحت، فتحت دي في سوره ايه؟ الانبياء. ها؟ وبعد كده قال لك وها هنا ديت اللي هي ايه؟ في الانعام، اللي هي بتقول ايه؟ حتى اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء. خلاص؟ يبقى اذا فتحت شدد لشام بالقراءه بالتشديد، الشام اللي هو ابن عامر. خلاص اقراها بالايه؟ بالتشديد. حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج، سهله ديت. وها هنا فتحنا، يبقى دي سوره الايه؟ الانعام. وفي الاعراف ها لفتحنا بركات، سوره الاعراف برضه ابن عامر ايه؟ يشددها، لفتحنا عليهم من بركات واقتربت ها ففتحنا ابواب السماء، سوره القمر. ماشي؟ يقول ايه؟ فتحنا، ففتحنا ابواب السماء، لفتحنا عليهم بركات، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج، او ياجوج وماجوج. بعد كده يقول ايه؟ خلاص، يبقى احنا عرفنا ابن عامر بيقرا الكلمات دي كلها بالايه؟ بالتشديد، يبقى الباقي بالايه؟ بالتخفيف. فتحنا ولا فتحنا وفتحت. طبعا فتحت هنا المقصود بها موضع الانبياء، لان فتحت بتاع سوره الزمر لها كلام لوحدها في سوره، في سوره ثانيه او في سوره الزمر نفسها. خلاص؟ وبالغدوه الشامي بالضمها هنا، ولا تدع وتطل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، دي سوره الانعام. ولا تطرد، لا لا ولا تطرد، والثانية سورة الكهف ايه؟ ها؟ ولا ايه؟ واصبر نفسك، واصبر نفسك، ايوه اهي، واصبر نفسك مع الذين يغلبون بالغداة والعشي. بيقول لك ايه؟ وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا، قال لك ايه؟ بال غدوة اهي بالغدوه هضم الايه الغين بالضم ها هنا وعن الف واو هقلب الالف ايه واو وفي الكهف والصلاه يبقى انا عندي ابن عامر يقرا الموضعين وموضع الانعام وموضع الكهف بدل الغدوه يقراها ايه بالغدوه بالضم والواو بالغدوه والعشي واصبر نفسك كما لدينا جرى ضم بالغدوه والعشي والباقي يقرا بعكس الترجمه عكس الضم الايه الفاتح وعكس الواو قال لك وعن الف واو نسيت الف يبقى بدل الواو نرجعها لاصلها اللي هي الايه الالف خلاص ده مين ابن عامر بعد كده ايه وان بفتح عم نصرا وبعد كم نما انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب بعدها واصلح فانه غفور رحيم قال لك وان بفتح عم نصرا انه من عمل منكم عم نصرا اقرأ انه بالايه بالفتح عم نصرا اللي هو مين نافع وابن عامر ها وعاصم خلاص وبعد كم نما الكلمه اللي بعدها اللي بيفتحها مين كم نما ها فانه بالفتحه ايه ها كم ها نما ها ابن عامر وعاصم استفيد ايه مين اللي متكرر هنا ابن عامر وعاصم يبقى انا عندي ابن عامر وعاصم بالفتح في الموضوعين انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب بعده واصلح فانه غفور رحيم ونافع بتكرر في واحده بس موجود في واحده يبقى انه من عمل منكم سوءا فانه غفور رحيم يبقى نافع واحده بالفتح الاولانيه والثانيه بالايه بالكسر وابن عامر وعاصم الاثنين بالفتح وباقي القراء اهي باقي القراء الاثنين بالايه بالكسر انه من عمل منكم فانه غفور رحيم ابن كثير وابو عمرو ها وحمزه والكسائي مفهومه اعيد حاجه ثانيه اظن دي سهله خالص وان بفتح عم نصرا وبعد كم نما يبقى الاولانيه بفتحها عم نصرا والثانيه كم نما يبقى ابن عامر وعاصم متكرر في الاثنين يبقوا زي بعض انه انه فانه ونافع دي مره يبقى انه فانه والباقي انه فانه بعد كده يقول ايه تستبين صحبة ذكروا ولا ها تستبين ها صحبة ذكروا ولا واللي تستبين قال لك صحبة يقراها بالايه بالتذكير ها وليستبين دول مين صحبة صحبة دول اللي هم مين ها شعبة وحمزة والكساء يقولوا ايه وليستبين بالتذكير ها والباقي يقول ايه ولتستبين بالايه بالتأنيث بعد كده قال لك سبيل برفع خذ يبقى سبيل اهي قال لك بالرفع لمين ها خذ يبقى انا عندي غير خذ يعملها بيقراها بالايه بالنصب خذ ده غير خذ اللي هو مين نافع ما هو غير خذ اللي هو السبب على نافع اقراها بالايه بالرفع الرفع للسبعه ها ما عدا نافع يبقى نافع يقرا بالايه بالنصب يبقى انا عندي نافع بيقرا قبلها كلمه يستبين يقراها بالتذكير ولا بالتانيث ولتستبين ولتستبين سبيل المجرمين بالنصب والتانيث لمين لنافع وصحبه بالتذكير والايه والرفع وليستبين سبيل المجرمين ما احنا عندنا اللي بيقرا بالنصب ايه مين نافع لانه غير على السبعه وهو كان بيقرا بالايه بالتانيث يبقى نافع ولتستبين بالتانيث والنصب حمزه والكسائي وشعبه وليستبين وسبيل بالرفع وليستبين سبيل والباقي ولتستبين سبيل المجرمين بالتانيث والايه والرفع سهله كده الجزر يقول سبيل للمديني يعني سبيل سبيل بالرفع ما عدا المديني هو غير نافع يعني نافع وضعف ويقضي بضم ساكن ان الحكم الا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين يقضي الحق قال لك ويقضي بضم ساكن. هي الساكن اللي هو الايه؟ ها يبقى انا هضم الايه؟ القاف مع ضم الكسر. الكسر اللي هي الايه؟ الضاد. انا اهي شدد، يبقى انا احط شد على الايه؟ على الضاد. واهملها يعني شيل النقطه واحده واحده. ويقضي بضم ساكن اهو، هضم الساكن اهو مع ضم الكسر المكسور هضمه اهو. شدد احط على شد واهملها كانت عليها نقطه، عملت فيها ايه؟ شدد شد ايه شلته. مين اللي قرأ كده؟ نعم دون الباس. نعم اللي هو مين؟ عصب. ها ابن كثير نافع. يقص الحق من القصص، اي يقول الحق. اما يقضي الحق من القضاء، يعني يقضي قضاء الله حق. خلاص انا عندي نافع وابن كثير وعاصم بيقولوا ايه؟ يقص الحق. والباقي ها يقضي الحق. سهله. بعد كده قال لك وذكر مضجعا توفته واستهوته حمزه منسله. توفته اهي رسلنا، استهوته الشياطين. من حمزه قرأ ازاي؟ بالتذكير. يبقى توفاته تبقى ايه؟ توفاه واستهواه. حمزه يقراها بالايه؟ بالتذكير. قال لك مضجعا. كلمه مضجعا دي لو ما كانش قالها كنا نفهمها من باب ايه؟ الفتح والهمزه وبين اللفظين، لانها من ذوات النصب، تصبح عند حمزه من ذوات الايه؟ الياء. ولكنه قالها لك عشان ما تنساش. زي ايه؟ وذكر فنداه وارجعه شهيدا كده سوره آل عمران. حتى اذا جاء احدهم الموت توفيه رسلنا. توفيه رسلنا حمزه كالذي استهواه الشياطين في الارض حيران. سهلة. والباقي يقرأ بالتأنيس. على التأنيس مفيش ألف، فماهيش من باب خالص. مفهومة كده؟ أعيدها. توفاه واستواه حمزة المنسلة. خلاص. بعد كده بقول إيه؟ معا خفية في ضمه كسر شعبة تدعونه تضرعا وخفية وخفية. معا يعني موضعين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، اللي هي في أنا عندي الأنعام والأعراف، ما جاتش الا مرتين بس خفيه. قال لك في ضمه المضموم كسر شعبه تدعونه تضرعا وخفيه. يبقى انا هضم المكسور، هضم هكسر المضموم بس لمين؟ شعبه. يقول ايه؟ تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا. تدعونه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، مش وخيفه. الناس كتير بتقولها وخيفه. انت خيفه ما انت عكست الياء مكان الفاء، وده مش مطلوب. هو ايه؟ وخفيه. يبقى خفيه اكثر اكثر الضمه تبقى ايه؟ خفيه. بعد كده بقول ايه؟ وانجيت للكوفيه انجى تحول. لئن تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجيتنا من هذا. أنجيت للكوفي ها يقراها أنجى لئن أنجانا من هذا. ده مين؟ الكوفيون. يعني على إنها فعل ماضي لئن أنجانا الله. أما أنجيتنا فهذا الخطاب، أنجانا من الكوفيون. ومن عاصم وحمزة والكسائي. لئن أنجانا من هذا. وطبعا ما تنساش الإمالة لمين؟ لحمزة. لئن أنجينا من هذا. خلاص. والباقي يقرا لئن انجيتنا، ومفيش فيها اماله ولا تقليل لحد، لان مفيش فيها اي حاجه من ذات الياء. يبقى وانجيت للكوفي انجى، لئن انجانا الكوفيون. والباقي يقول لئن انجيتنا. سهله. بعد كده بيقول ايه؟ قل الله ينجيكم يثقل معهم. ومعهم دول اللي هم مين؟ الكوفيون. يبقى انا الكلام عندي لسه على الكوفيون. زائد مين؟ هشام. قل يثقل معهم. يثقل معهم ايه؟ قل الله ينجيكم اهي. قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. يبقى هشام الكوفيون يقرأوا ينجيكم بالايه؟ بالتثقيل. يبقى الباقي يقرأ بايه؟ بالتخفيف. قل الله ينجيكم يا يبقى انا عندي هشام الكوفيون يقول قول الله ينجيك. طب طب ليه قال قول الله ينجيكم؟ لان في قبلها ايه؟ قل من ينجيكم. قل من ينجيكم الاولانيه متفق بين القراء السبع على الايه؟ على التسجيل فيه. ولذلك قال قول الله ينجيكم اللي فيها قول الله، مش قل من ينجيكم اللي فيها لفظ الجلال. اللي فيها لفظ الجلال هي اللي فيها التثقيل لهشام الكوفيون والتخفيف لمين؟ للباقيين دي. لكن الاولانيه مفيش فيها مين؟ مفيش فيها خلاف للسبعه. طبعا هي فيها التثقيل والتخفيف ليعقوب، بس مش تعبانه، احنا بنقرا للسبعه بس. خلاص قل الله ينجيكم منها الكوفيون وهشام، والباقي قل الله ينجيكم منها. سهله. بعد كده قال لك وشام ينسيانك ثقال بين، مش كده؟ شام ابن عامر، ابن عامر له كلام كتير في الصوره ده، مش كده؟ مش كده؟ واما وإما ينسينك أي الشام اللي هو ابن عامر أهو يقرأ ينسينك بالإيه؟ بالتثقيل ينسينك. وإما ينسينك الشيطان بالتثقيل لمين؟ ها؟ لابن عامر البري بالتخفيف. وشام ينسينك ثقلا. بعد كده يقول ايه؟ وحرف يراء كل امل مزن صحبته. ركزوا فيه عشان ديات رخمة شوية. وحرف يراء كل امل، راى حرف يراء المقصود بها الايه؟ الحرفين بتوع كلمة راى. قال لك امل يعني امالة لمين؟ مزن صحبته. مزن ده اللي هو مين؟ مزكواه. ها؟ شعبة. ها؟ خلاص؟ يبقى أنا عندي راء حيث وقعت في القرآن الكريم. مين اللي بيمل الحرفين بتوعها؟ يعني حرفين، يعني الراء والهمزة حرفين. راء إيه؟ كلا يعني في كلهم. أن المزن صحبة. خلاص؟ يبقى فيها إيه؟ راء كوكبا. فلما جن عليه الليل راء كوكبا. خلاص؟ حرف رأى كل أمل مزن صحبة. خلاص. بعد كده قال لك وفي همزه حسن. يبقى اللي بيميل الهمزة بس رأي، بيميل الهمزة بس مين؟ حسن إمالة الهمزة. بنا عند إمالة الراء والهمزة، ودي إمالة الهمزة لمين؟ أبو عمرو. خلاص. يبقى أنا عند وفي همزه حسن، يبقى انا عند ابو عمرو بيميل الهمزه بس رأي. خلاص. وفي الراء يجتلى بخلف، امال الراء بخلف مين؟ السوسي. قول عشان ما نقعدش نلخبط هقول لكم حاجه. اي يجتلى في الاربع ابيات بتوع الراء، اي ياء للسوسي لوحده مش موجود، اي خلف للسوسي مش موجود. يعني اكتب عشان ما اشرحهاش واقعد الخبطكم. تشوف يجدل اي حاجه، اي يقي، اي حاجه فيها ياء في الاربع ابيات بتوع راء ده هم للسوسي، ده مش من طريق الشاطبيه، فمش هنشرحها. خلاص. واقول لك ان في وجه تاني بإمالة الراء فقط للسوسي بخلف، وده مش من طريقنا فمش هناخده. يبقى الخلاصه اللي انا عندي ايه؟ ابن زكوان وشعبه وحمزه الكسائي يقرأ بإمالة الراء والايه؟ والهمز. وابو عمرو يقرأ بإمالة الهمز. خلاص. بعد كده قال لك وخلف فيهما مع مضمار مصيب. ركزوا في الحته دي عشان دي بتلخبط ناس كتير. فيهما خلف فيهما يعني في الراء والهمز اهي، مع مضمار يعني لو فيها ضمير مضمر يعني ضمير زي كلمه رآها رآه. يبقى انا عندي اللي فيها مضمر يعني ضمير، يبقى انا عندي راء المجرده وراء اللي فيها ايه؟ ضمير. راء اللي متصل في الفاء ضمير متصل. قال لك الخلف فيهما يعني اماله، ها، الراء والهمزه، ها، بخلف عنه مصيب اللي هو ابن زكوان. ايه الحته دي؟ قال له طب ما انت لسه قايل ابن زكوان بيميل قولا. قال لك لا، ابن زكوان يميل قولا واحدا في اي راء ما عدا اللي لازق فيها الضمير. يعني راء لو لازق فيها ضمير يبقى ابن زكوان له الخلف، يا يميل الحرفين مع بعض يا يفتح الحرفين ايه؟ مع بعض. مفهومه ديت؟ سهله؟

وخفف نونا قبل في الله. في الله ايه اللي قبل في الله؟ اتحاجوني في الله. قال لك خفف النون اللي قبل في الله ديت لمين؟ لمن له بخلف. قال اتحاجوني في الله بالتخفيف. هي اللي قبل في الله خفف مين؟ لمن له بخلف. مد الومين ابن زكوان. ها ولو بخلف اللام دي لمين؟ هشام بخلف. يبقى انا عندي ابن زكوان يخفف قولا واحدا وهشام له الوجهين بالتخفيف او التثقيف. بعد كده قال لك من له بخلف اتى. يبقى انا عندي كمان مين؟ يبقى انا عندي نافع وابن زكوان بالتخفيف قولا واحد. تمام. يبقى انا عندي ابن زكوان ونافع بالتخفيف قولا واحدا وهشام ها بالخلف. خلاص. قال اتحاجوني في الله وقد هدى. ده مين؟ ابن زكوان ونافع قال واحدا وهشام بخلف. الوجه الثاني اتحاجوني في الله بالتشديد لمين؟ الوجه الثاني لهشام وبقيه القراء. ماشي. والحذف لم يقع ولا بقيه البيت. اعيد حاجه في دي ما كان يقول ايه؟ وفي درجات النون مع يوسف سوا. نرفع درجات من نشاء. قال لك درجات ما رفع درجات من نشاء دي كانت مرتين هنا في الانعام ويوسف. نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم دي في الانعام. وفي الثانيه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال لك درجات النون. النون هنا يعني التنوين. يبقى النون معناها هنا يعني ادون. ما هي التنوين عباره عن مساكنه. يبقى نرفع درجات ها من نشاء في الموضعين لمين؟ ها سواء اللي هما مين؟ نرفع درجات من نشاء في الموضعين. اي نرفع من نشاء درجات. بتبقى درجات هنا اعرابها تمييز. اي نرفع من نشاء ترفعوا ايه؟ بنرفعوا درجات. ده على قراءة الكوفيون. اما نرفع درجات من نشاء يبقى دي مفعول به. اي نرفع الدرجات نفسها. نرفع درجات من نشاء مضاف ومضاف اليه. يبقى اي نرفع الدرجات بذاتها. اما هنا على قراءة التنوين نرفع من نشاء الرفع للاشخاص. نرفعهم ايه؟ درجات. خلاص؟ يبقى هنا بالتنوين للكوفيون وغير التنوين بالايه؟ بترك التنوين في الموضعين. خلاص. بعد كده يقول ايه؟ هو ليسعى الحرفان حرك مثقلا او ليسعى الحرفان حرك مثقلا. مش كده ولا انا غلطان؟ هو ليسعى الحرفان. اليسعى دي جت مرتين اسماعيل واليسع ويونس صح؟ واسماعيل واليسع وده الكيف ده صح؟ سورة صاد باين مش كده؟ الحرفين الموضعين يا جاتش ولا موضعين اثنين؟ حرك مثقلة اهي. هحرك مثقلة اهي. هحرك الايه؟ اللام اول حرف. وسكن اسكن الحرف اللي بعد الايه؟ اللي بعد اللام. ما هو هحرك اول واحد الاولاني كان ساكن احركه بالتسقيل. ها؟ والتاني هسكنه. جميل. قال لك لمين؟ شفاء. شفاء اللي هما مين؟ حمزه والكساء. يقولوا ايه؟ واسماعيل والليسع ويونس ولوطا. والليسع خلاص. واسماعيل والليسع او الكتاب تقول ايه؟ واسماعيل والليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. والليسع والباقي واليسع. خلاص. واسماعيل واليسع ويونس وابن حمزه والكسائي يقولوها ايه؟ والليسع. خلاص. بعد كده يقول ايه؟ واقتدح حذف هائه شفاء فبهداهم قل فبهداه مقتده قل لا. طبعا الكلام ده في حاله الوصل. خلاص فبهداه مقتد. قال لك احذف الايه الهاء لمين؟ شفاء لما مين؟ حمزه والكساء يقولوا ايه؟ فبهداه مقتد قل لا اسالكم. فبهداه مقتد قل لا. احذف الهاء لحمزه والكساء في حاله الايه؟ الكلام ده في حاله الوصل. ماشي. واقتد حذفها ايه؟ شفاء. وبعد كده قال لك ايه؟ وبالتحريك بالكسر فبهداهم التحريك بالكسر لمين؟ كفر اللي هو مين؟ ابن عامر. خلاص. فبهداه مقتدي قل. فبهداه مقتديه قل. هحرك الهاء بالكسر. يبقى انا عندي حمزه والكساء يحذفوا الهاء خالص في الوسط، وابن عامر يعملها يعمل فيها ايه؟ يحركها بالكسر. طبعا الباقي كان دي هاء السكت يحركوها بيسكنوها وصلا وقفا. فبهداه مقتديه قل. خلاص. يبقى انا عندي فيها كم قراءه دلوقتي؟ ثلاث. فبهداه مقتده قل للتسكين مع الاثبات، او الحذف لحمزه الكسائي، او التحريك بالكسر لمين؟ لابن عامر. بعد كده قال لك ومد بخلف ما جاء. حمد الهاء فبهداهم مقتده قل لا. يبقى حمد يعني صله لما جاء اللي هو مين؟ ابن زكوان. طبعا بايه؟ بخلف. عموما الخلف ده مش من طريق الشاطبي، ضعيف من طريق الشاطبي، فيبقى اللي هو فيها المد في الصله فقط لابن زكوان. خلاص. ومد بخلف ماجع، انا عايز اقول لك ان الوجهين لابن زكوان. انا عندي هشام له وجه واحد. فبهداه مقتده قل، يعني الكسر من غير ايه؟ صله. وقال لك ومد بخلف ماجع، يبقى ابن زكوان له الصله وعدم الصله. فبهداه مقتده قل زي هشام، والوجه الثاني فبهداه مقتده قل، صله حركتين. والخلف مش من طريق الشاطبيه، والمقرون من طريق الشاطبيه هو الصله فقط. يبقى انا شد ابن عامر اللي هو خلاها مين؟ هشام. يبقى انا عندي في اربع قراءات. فبهداه مقتده قل، ده ابن زكوان. فبهداه مقتده قل هشام. فبهداه مقتده قل، بقيت القراء ما عدا حمزه والكسائي، وحمزه والكسائي فبهديه مقتدي قل. سهله. ماشي. بعد كده بيقول ايه؟ والكل واقف باسكانه يذكو عابرا ممددا. عشان كده قلت لك الكلام ده في حاله الايه؟ الوصل. طب حاله الوقف ايه؟ كل القراء يقفوا باسكان الايه؟ يبقى حمزه والكسائي يثبتوها في حاله الايه؟ الوقف. والكل واقف باسكانه، الكلام على الايه؟ على الهاء. صح؟ يزكو عبيرا ممندلا. بعد كده بيقول ايه؟ وتبدونها تخفونه ما تجعلونه، وتخفون ما تجعلونه على غيبه حقا. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تجعلونه قال لك ايه؟ غيب. يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا على من قراها بالغيب حقا. حقا دول هم مين؟ ابو عمرو وابن كثير. يقرأوا ثلاث كلمات بالغيب. يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. والباقي يقرأ بالايه؟ بالخطاب. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. بعد كده قال لك ايه؟ وينذر صندلا. صندلا ديت مطلقه اهي. وينذر صندلا. وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى. قراها صندلا اللي هو صندلا ده اللي هو مين؟ اللي هو شعب. صح. يقراها بالايه؟ بالياء بالغيب او على الاطلاق. وينذر صندل. ولينذر ام القرى دي من انفرادات شعب. والباقي يقولها ايه؟ ولتنذر ام القرى بالايه؟ بالخطاب. سهله. بعد كده بيقول ايه؟ وبينكم مرفع في صفا نفر. لقد تقطع بينكم وضلت عنكم. قالت بينكم دي اقراها بالرفع لمين؟ لقد تقطع بينكم لمين؟ بالرفع في صفا نفر حمزه ها شعبه ابن كثير ابو عمرو ابن عمرو. لقد تقطع بينكم، بينكم هنا اي اوصالكم يعني فاعل، فعل وفاعل. لقد والباء يقول لقد تقطع بينكم على انها ظرف مكان اي فيما بينكم يعني. لقد تقطع بينكم اللي بيقراها بالنصب بقى نافع ها حفص حفص لقد تقطع بينكم بالايه بالنصب خلاص، والباقي ايه بالرافع لقد تقطع بينكم خلاص وضل عنه. يقول بعد كده بقى ايه وجاعل اقصر فارق الاصباح وجاء عل الليل سكنة. قال لك ايه وجاعل اقصر يعني احذف المد بعد كده يقول ايه وفتح الكسر والرفع فتح الكسر والرفع هقصر يعني احذف المد وفتح الكسر يعني هفتح العين والرفع هفتح اللام خلاص. يبقى يقراه جاعله يقراه ايه جعل مين ثم لدل هم مين الكوفيون اللي هو مين عاصم حمزه الكسائي صح. يبقى جاعل اقصر هحذف المد وفتح الكسر والرفع ثم لا وجعل وعنهم اي عن برضه ثم لا بنصب الايه سهلة ديت فارق الاصباح وجعل الليل سكن على ان فعل وفاعل ومفعول به وجعل الله الليل سكن خلاص. دي مين الكوفيون وجعل الليل. طيب بقيه الكوفيون الغير كوفيون هم اهل سبا وابن عامر يقولوا ايه وجاعل الليل على وزن فارق الاصباح وجاعل الليل اسم فاعل اسم فاعل مضاف ومضاف اليه وجاعل الليل الليل هنا مضاف اليه وجاعل على وزن ايه فارق الاصباح وجاعل الليل سكن سهله. والباقي يقول ايه وجعل وجعل الليل سكن خلاص سهله. من عنده كوفيون ولا جعل الليل وغيره يقول وجاعل الليل. يقول بعد كده يا سيدي واكسر بمستقر واكسر بمستقر القاف حقا وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع. قال لك واكسر بمستقر القاف حق اكسر القاف بتاعت ايه مستقر فمستقر فمستقر لمين حقا اللي هو مين ابن كثير طبعا يقولوا ايه وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. فمستقر هنا اللي هو إيه من اسم الفاعل فمستقر ابن كثير وابو عمرو الحق ومستقر واكسر ومستقر القاف حقا صح. يقول ايه فمستقر ومستودع ده ابن كثير وابو عمرو. الباقي يقول ايه بالفتح فمستقر ومستودع على انها اسم ايه مفعول. بعد كده يقول ايه خرقوا سهله ومستقر ديت خرقوا ثقلهم جلا وجعلوا له الايه بتقول ايه وجعلوا الايه بتقول ايه وجعلوا له شياطين الانس وخلقهم وخرقوا له بنين. الا خرقوا ثقلهم جلا قرأ نافع جلا ده اللي هو مين نافع خرقوا بالتسليم وخرقوا له بنين وبنات خلاص. يقول ايه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. والباقي اقراها بالتخفيف نافع خرقوا ثقلهم جل نافع بالتثقيل والباقي بالايه بالتخفيف بعد كده بقول ايه؟ خلاص؟ طيب ماشي، سبحان الله والحمد لله.